أول ليالي رمضان، أول ليلة في رمضان نزلت فيها صحف إبراهيم. أما التوراة فنزلت لست مضين من رمضان، أما الإنجيل فنزل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، والقرآن نزل لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. وهذه الليلة كانت في تلك السنة هي ليلة القدر، كما نعلم حينما سنتحدث إن شاء الله تعالى عن ليلة القدر أنها تدور في العشر الأواخر من شهر رمضان. فنزل القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان، يعني ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان. إذن القرآن الكريم والكتب المقدسة من كلام الله سبحانه وتعالى كله نزل في هذا الشهر، ولذلك كان من فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى فرضه على الناس لكي يؤدوا فيه ركنا من أركان الإسلام وعبادة كبرى من عبادات الإسلام ألا وهي الصوم. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم بين هذه الأيام المعدودات بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا رب العالمين ربط حكم الصوم بنزول القرآن في هذا الشهر شهر رمضان، وصفه بقوله الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وصف باسم موصول، وجملة الصلة تبين العلة التي بسببها فرض الحكم الشرعي، ولذلك جاء بعد ذلك بالفاء التي تدل على التسبب، فيقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أمر واجب فليصم. إذن فرض صومه من أجل كونه هو الشهر الذي أنزل فيه أعظم كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائل هذا الشهر الكريم أنه فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولذلك قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. خلا نزول القرآن، عدا نزول القرآن هي ليلة فيها يفرق كل أمر حكيم، أمور تفصل من اللوح المحفوظ، الأمور التي ستحدث في كل عام تفصل من اللوح المحفوظ ثم تنزل إلى السماء الدنيا لكي تصدر الأوامر للملائكة بالاستعداد لتنفيذها. فيها في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. ويقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر الشرف، ليلة القدر من الشرف والقدر من التقدير. فيها يفرق كل أمر حكيم، تقدير المقادير السنوية تفصل من اللوح المحفوظ لتنزل إلى السماء الدنيا للاستعداد لتنفيذها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم من فضائل هذا الشهر الكريم كذلك أنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نقول شيئا من عند أنفسنا، بل إما قال الله وإما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رمضان حينما يأتي رب العالمين سبحانه وتعالى يأمر الجنان أن تفتح أبوابها، تفتح أبواب الجنان، ليست جنة واحدة ولكن جميع الجنات تفتح أبوابها، وتغلق أبواب النيران، وأسباب المغفرة بناء على ذلك تتسع تتسع وتكثر. طالما فتحت أبواب الجنان إذن أسباب المغفرة وأسباب الخير وأسباب الطاعة متاحة للجميع، وتغلق أبواب النيران، وبناء على ذلك أبواب الشر تضيق. ولذلك ينادي مناد من قبل رب العالمين: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل. جاء شهر رمضان، شهر البركات والخيرات، يا باغي الشر كفاك 11 شهرا، كفاك 11 شهر ذنوب، يا باغي الشر أقصر. وتصفد فيه مرضة الجن والشياطين، تصفد تكتف. فمعنى ذلك أن الجو العام يشير إلى فتح أبواب الخيرات أمام الناس. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من فضائل هذا الشهر: ولله عتقاء في كل ليلة. وفي بعض الأحاديث: عند كل فطر، في كل ليلة عند الفطر لله عتقاء، يعتقهم رب العالمين، يعتقهم رب العالمين سبحانه وتعالى من النار. نرى الأناس استوجبوا النار، يعتقهم رب العالمين سبحانه وتعالى. أرأيتم شهرا كهذا الشهر العظيم، هذه الخيرات الطيبة، ولذلك كان مباركا، بركاته متنامية، نزل القرآن الليل خير من ألف شهر. ولذلك وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث عن فضائل هذا الشهر يريد من الناس أن يقوموا باستغلال ما فيه من خيرات. فنجد أن رب العالمين سبحانه قد جعله ظرفا زمانيا لفريضة كبرى. هذه الفريضة لا يستهين بها المسلم، فريضة عظمى، هي فريضة الصوم. أتعرفون قيمة الصوم؟ إن الصوم، جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. لا عدل له يعني لا مثل له، وفي رواية: لا مثل له، لا مثيل للصوم. تريد أن تدخل الجنة، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا عدل له، لا مثيل للصوم. ولذلك جاء في حديث قدسي عظيم أن رب العالمين يقول، حديث صحيح في الصحيحين، يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم مستثنى. لماذا؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل عمل ابن آدم له يخضع لقاعدة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال: إلا الصوم مستثنى من هذه القاعدة. لماذا؟ لأنه الصوم يقوم على ركن الصبر، والله يقول في القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا يخضع لهذه القاعدة. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم. والصوم كفارة، ولكن كفارة وزيادة، لدرجة أننا وجدنا أن الصوم دائما يأتي في آيات متعددة ككفارة: كفارة لقتل الخطأ، كفارة لليمين، كفارة للظهار، كفارة لهدي التمتع، كفارة، كفارات متعددة. ومع ذلك يقول: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، كفارة وزيادة. الصوم كفارة وزيادة، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصوم يظهر فيه الإخلاص جليا، لأنك من الممكن الآن أن يخرج الإنسان على الناس وقد أكل وشرب وفعل ما يشاء وجامع زوجه، ومع ذلك يخرج على الناس ويدعي الصوم. من يستطيع أن يكشف كذبه؟ أبدا. الصائم غير الصائم لا يستطيع أحد أن يفرق، لكن الصلاة كلنا نرى من يصلي، كلنا نرى الذي يعتمر، الذي يحج، حتى الزكاة والصدقة وإن كانت خفية فإن المسكين سيأخذها منك، معروفة. لكن إلا الصوم فهو عبادة قلبي، امتناع، وهذا الامتناع لا يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: إلا الصوم، الإخلاص السر الذي بين الله وبين عبدي، يتجلى في هذه العبادة الكبرى. فيقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يجزي به الكريم سبحانه وتعالى. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم موضحا: فإذا كان يوم صوم أحدكم، اسمع آداب الصوم حتى تعي حقيقة الصوم وكيف يكون لله عبادة خالصة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يقول كلمة مستهجنة، كلمة قبيحة، كلمة فيها فحش، فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، حتى ما يرفعش صوته، مش في الشارع يزعق، صوته ما يرتفعش، أخلاق الصائمين، ولا يصخب. فإن شاتمه أحد أو سبه، القاعدة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن الأعلى القاعدة جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن الأعلى اللي هو الإحسان أعلى من درجة الأبرار، درجة المقربين. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. رب العالمين يريد من الصائم أن يكون من المقربين، يريد من الصائم أن يكون من المحسنين، يريد من الصائم أن يكون في أعلى الدرجات التي تليق بعبادة الصوم، وجزاء سيئة سيئة مثله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ربكم يريد منكم في الصيام أن تكونوا ذوي حظ عظيم، فيقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل له، مع أنه يجوز له في أي وقت آخر أن يدفع السيئة، فليقل له: إني صائم، أنا لا أخوض مع الخائضين، أنا لا أرد السيئة بسيئة مثله. انظروا إلى صومنا في هذا الزمان، بقول لك إيه، أنا صايم ومش طايق، أنا روحي هنا في مناخيري، لا، الصوم يجعلك في أعلى الدرجات الخلقية، مدرسة المتقين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لكي تكونوا على رجاء تحقيق التقوى. يريد منكم أن تتربوا في مجتمع المتقين، مدرسة التقوى، مدرسة التقوى، مدرسة الهدى والبينات، مدرسة الفرقان، هي شهر الصيام، مجتمع المتقين. فيقول: فإذا شتمه أحد أو سبه فليقل: إني صائم، إني صائم. والصيام جنة، لأنه قاية، الصيام جنة. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم تكملة لهذا الحديث، مبينا أن الصيام يؤدي إلى أمور مفيدة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم للصائم: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس يقسم صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم يقول للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يفرح أن أتم الله عليه النعمة الكبرى فأتم صيام اليوم، ثم يفرح حينما ينتهي من شهر رمضان ويذهب لأداء صلاة العيد، أتم الفريضة، فحينئذ يفرح، وفرحه مشروع. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فجعل الله فرحته عيدا، يوم الفرح جعله عيدا لأنه أتم الفريضة. ثم يكون العيد الأكبر حينما يلقى الله سبحانه وتعالى فيفرح بصومه، يفرح بفطره في الدنيا لأنه أتم الفريضة، لكن عند الله يوم القيامة يفرح بماذا؟ بصومه، لأن الصوم يوم القيامة لا مثل له، ولذلك يفتح له باب الريان فيدخل من باب الريان، ويدخل من باب الريان الصائمون فقط، فإذا دخلوا أغلق باب الريان فلا يدخل سواهم، ومن دخله يشرب فلا يعطش بعد ذلك أبدا، باب في الجنة اسمه باب الريان. فضائل الصوم أيها الإخوة الكرام كثيرة جدا، والوقت لا يتسع لسرد فضائل شهر رمضان وفضائل الصوم، وإنما الهدف الآن كيف نستعد لشهر رمضان. كيف نستعد لشهر رمضان؟ رمضان على الأبواب، بل على الباب، ليس على الأبواب بل على الباب. رمضان قد غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى، يعني غدا بمشيئة الله بداية شهر رمضان. إذن السلف الصالح كما يقول يحيى بن أبي كثير من التابعين كانوا، ولما يقول التابعي كانوا فهو يتحدث عن الأساتذة من الصحابة الكرام، كانوا يدعون ويقولون اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. الدعاء اللهم بلغنا رمضان، ولكن بلغنا رمضان، ما من الممكن أن يبلغ رب العالمين الإنسان رمضان ويعصى الله عز وجل فيه. لا، الغرض ليس هكذا، أن يبلغك رمضان وأن يبارك لك في شهر رمضان. فالدعاء لكي يكون تاما وأن يبارك لك فيه وأن يعينك على الصيام وعلى الصلاة وعلى قراءة القرآن، يعينك سبحانه وتعالى على كل ذلك ويتقبله منك سبحانه وتعالى فالإنسان منا يستعد لشهر رمضان بأن يدعو ربه سبحانه أن يبلغه رمضان وأن يسلمه رمضان وأن يسلم رمضان له وأن يتقبله منه بعد أن يعينه عليه. ثم هيئ نفسك تهيئة نفسية، يكون عندك التهيئة النفسية والاستعداد النفسي للدخول في رمضان ولأداء العبادات، وهذا من تعظيم شعائر الله. يقول تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالقلب التقي يعظم شعائر الله، ولذلك حينما يدخل مثلا على الصلاة بعض الناس تجدهم وهو داخل على الصلاة بيهزر بينكت بيضحك وبيتلفت وبيهزر مع ده ويقول نكتة وهو داخل الصلاة وبعد كده الله أكبر. لا، حينما تأتي الصلاة تأتيها في وقار، تأتيها في سكينة، تعظم شعائر الله. البعض وهو بيقيم الصلاة ممكن يكون بيضحك أو هو بيأذن، لا، هذه العبادات تؤديها وأنت تخشى الله عز وجل وأنت تعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله، تعظيم للأمر، تعظيم للآمر سبحانه وتعالى، هذا دليل على تقوى القلب. فاستعد لشهر رمضان. ومن التهيئة والاستعداد أنك تتفقه، اقرأ أحكام الصيام، اسمع لأحد العلماء يوضح لك أحكام الصيام. البعض والكثير منا مع أن الصيام بنصوم كل سنة وكل سنة الأسئلة هي هي، لماذا لا نتفقه في دين الله عز وجل؟ لماذا لا نستعد ونعرف أحكام الصيام جيدا، نتعرف على أحكام الصيام ونعرف ما هي المفطرات ونعرف ما هي الأخطاء التي إن ارتكبت في الصيام أضاعت الصيام؟ الصوم والقيام والقرآن يشفع للإنسان يوم القيامة. يقول الصيام يا رب حرمته الطعام والشهوة، ويقول القرآن منعته النوم بالليل، فيشفعان فيه. فإذا هذه شفاعات، فاعمل من أجل هذه الشفاعة، أن يشفع فيك الصوم، من أجل أن يشفع فيك القرآن الكريم. لا تكن ممن قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنهم وفي حقهم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، صام عن الطعام والشراب والشهوة، ومع ذلك انشغل بالمعاصي وانشغل بالكلام في أعراض الناس وانشغل بالتفكه في غيبة والنميمة والكذب والدجل، واعد قدام التلفزيون بيتفرج على دي وبيتفرج على، أضعت صيامك يا مسكين، أضعت صيامك. اصبر شهرا، اصبر شهر، اصبر في هذا الشهر، والغرض من ذلك لا تصبر في هذا الشهر ثم بعد ذلك تخرج منه إلى المعاصي معاذ الله، وإنما هذا الشهر إن صبرت فيه مكنك الله من أداء العبادة والطاعة فيه، أعانك الله على ما بعده. ولذلك كان محطة سنوية محطة صنوية للتزود، للتزود للسفر الطويل. كلنا على سفر، كلنا على سفر، وكل إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل واحد منا ماشي في الطريق رايح فين؟ المرجع إلى الله، المصير إلى الله، المآب إلى الله، الرحلة نهايتها الله سبحانه وتعالى. نهاية طريقك أن تلقى الله عز وجل. جئت في هذه الحياة الدنيا من أجل أن تمتحن وأن تختبر، ثم المرجع والمآب إلى الله. الجزاء ليس في الدنيا، الجزاء في الآخرة، العقاب الحقيقي في الآخرة. فإذا أنت في هذه الدنيا ممتحن، أنت في هذه الدنيا مختبر، فاعمل للقاء الله عز وجل. وجعل لك شهر رمضان من أجل التزود. أنت عارف اللي بيسافر في الطريق ويأتي على محطة من المحطات من أجل التموين، بيمون، يأكل، يشرب، يملى العربية بنزين. أنت الآن في هذا الشهر تتزود، تتزود من أجل السفر الطويل. سفري طويل وزادي قليل، فأنت تتحمل من هذا الزاد من أجل أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فاسعى لكي يكون صومك شافعا لك، فاسعى لكي تكون قراءتك وقيامك يشفعان لك عند الله سبحانه وتعالى. واحذر، احذر مما سأذكره لك. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فبعد أن نزل قيل له لماذا قلت آمين آمين آمين؟ قال جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. وجبريل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام والرسول ينفذ، لأن جبريل لا يتكلم من عند نفسه. قال رغم أنف امرئ يدعو عليه، وفي رواية دخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. كل أبواب الخير مفتوحة في رمضان، ثم لا يقبل منه، لا يقبل منه العمل في رمضان. رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، كل أبواب المغفرة مفتوحة ومتاحة. ثم يأتي رمضان ويخرج والإنسان قد ازداد سوءا إلى سوء وذنوبا إلى ذنوب، مشكلة. ولذلك جبريل خلص هذا الشخص لا خير فيه، فيقول عليه الصلاة والسلام أدخله النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. الثانية قال رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له. باب كبير للمغفرة وجود الوالدين عند الكبر أو أحدهما، قل آمين، لأنهما يتحولان في هذا السن إلى حالة الأطفال، فيصبح الأب الذي كان يحملك أنت تحمله، والأم التي كانت تحملك أنت الذي تحملها، أنت الذي تقوم بشأنه، أنت الذي تقوم بشأنها. وربما نزلت الأفكار حتى انحضرت وأصبح الأب أو الأم كالطفل في كل التصرفات، فحينئذ يصبح امتحانا لك. فهذا الامتحان مقصود من قبل الله سبحانه وتعالى. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم الثالثة رغم أنف امرئ ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليه، قل آمين. فقلت آمين، لأنها أمور بسيطة وسهلة. شهر رمضان، بر الوالدين عند الكبر، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ لما كانت هذه الأمور سهلة وميسرة وفرصة لدخول الجنة فأهدرها الإنسان، استحق أن يدعو عليه جبريل، واستحق أن يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم، واستحق أن يذكر هذا الأمر للكافة وللعامة لتصحيح الأفكار. لأننا في الدنيا في هذا الوقت وقت تصحيح المفاهيم. غدا حينما نلقى الله ستصحح المفاهيم، ولكن لن يكون هناك فرصة للرجوع. فصحح المفاهيم من الآن، صحح مفهومك عن الدنيا، صحح مفهومك عن الآخرة، صحح مفهومك عن الدين، صحح مفهومك عن الله، صحح مفاهيمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحح مفاهيمك عن الدنيا. أعلم أن الظروف التي نعيش فيها الآن فيها انقضاض من مجموعة من المجرمين الذين يريدون أن تصبح سبيل الله معوجة، من بقايا الملاحدة والشيوعيين في بلادنا يريدون أن تصبح سبيل الله معوجة، يريدون القضاء على ثوابت الدين وثوابت الشريعة، ولن يتركهم أهل العلم الخلص، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. إن وقفنا للغالين المجرمين من الجماعات التكفيرية والإرهابيين، فليس معنى ذلك أننا سنترك للعلمانيين وسنترك للمجرمين من اللادينيين الساحة الخالية، بل بفضل الله تبارك وتعالى سنرد على الغالين، وسنرد على المبدلين، وسنرد على الكذابين، وسنرد على الدجالين، حتى تصبح سبيل الله صراطا مستقيما لا عوجاج فيها. يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سلمنا الله من كل الخارجين على دين الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفره. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فمما يستعد به الإنسان لهذا الشهر الكريم هو أن يتطهر كشأن أي عبادة من العبادات. قبل أن تدخل في الصلاة عليك بالتطهر، وكذلك عليك قبل أن تدخل الصوم وشهر رمضان أن تتطهر. والتطهر يكون بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف تصوم وأنت تأكل من السحت؟ كيف تصوم وأنت تأكل من الربا ومن الحرام؟ كيف تصوم عن الحلال وأنت متلبس بالحرام؟ كيف تمنع في شهر الصيام من امرأتك الحلال في نهار رمضان وأنت غارق في الزنا والعياذ بالله؟ فعليك أن تتوب من كل الذنوب. العاق لوالديه يتوب من العقوق. وطالما كنت في الدنيا فالفرصة موجودة، طالما لم تمت الفرصة موجودة. حتى وإن كنت مشركا، حتى وإن وقعت في الكفر، حتى وإن ارتدت عن دين الله، الفرصة مواتية طالما لم تخرج الروح منك. الروح فيك، الأمل موجود. وأمامكم الرجل الذي قتل 99 نفسا، وحينما جاء إلى أحد الجهال من العباد وقال له: إني أريد أن أتوب. قال: وما ذنبك؟ قال: قتلت 99 نفسا. قال: 99 نفس وجاي تتوب؟ يا عم روح في داهية، 99 نفس إيه؟ تتوب؟ من يقبل توبتك؟ وأغلق الباب في وجهه. والحديث معروف: من ذا الذي يتألى على الله أنه لا يغفر لفلان؟ ها أنا قد غفرت له وأحبطت عملك. طالما الروح موجودة وهناك نفس يدخل ويخرج، باب التوبة مفتوح. إياكم أن تغلقوا باب الرحمة في وجوه الناس. اتقوا الله وأعلموا الناس أن باب التوبة مفتوح، لا يغلق إلا إذا خرجت الشمس من الغروب. خرجت الشمس من المغرب، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن أنت طالما كان نفسك يغفر للعبد ما لم يغرغر، يصل إلى الغرغرة يعني خلاص، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. طالما لم نصل إلى هذه المرحلة باب التوبة مفتوح، ولكن التوبة بشروطها: ندم يحرق المعصية، ندم شديد قادر على حرق المعصية. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الركن الأعظم في التوبة، ثم الإقلاع، ثم العزم على عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى، والإكثار من عمل الحسنات، والإكثار من عمل الخيرات. إذن تتطهر قبل دخول الشهر، أمامك الفرصة اليوم، تطهر قبل أن تصلي، تتوضأ قبل أن تدخل في شهر الصيام، تطهر كل ذنوبك، اعمل كشف حساب اليوم، شوف ظلمت مين ورد المظلمة، شوف بتأكل من حرام تب إلى الله سبحانه وتعالى، رجع الحقوق، ظلمت حد رد المظلمة، إذا تب إلى الله سبحانه وتعالى، ذنب بينك وبين الله فقط، تب إلى الله عز وجل منه. تدخل الشهر وليس على كتفيك أوزار، لأن الأوزار تثقلك، الأوزار تثقلك، الذي أنقض ظهرك شايل حمل تقيل، هذه الأحمال الثقيلة لا تستطيع بها أن تنشط للعبادة. تريد أن تنشط للعبادة؟ الكثير منا، أو الحسن البصري جاءه إنسان وسأله وقال له: أجهز كل يوم وضوئي وطهرتي وأستعد لقيام الليل فلا أستطيع. قال: حبستك ذنوبك وأوزارك، الذنوب حبستك، الأوزار تقيلة. طب أنت لابد لكي تكون عابدا نشاط، نشاط العبادة يأتي من ماذا؟ من التطهر، من إن الأحمال التي على كتفيك تزال، لكن الأوزار تقيد تحبسك الذنوب. البعض يأتي: أدعو ولا يستجاب لي. فتش في ذنوبك، تجد مشاكل كثيرة، علاجها التوبة، تب إلى الله توبة صادقة، توبة تستغرق الزمان، الماضي ندم، الحاضر إقلاع بصدق، المستقبل عزم أكيد من حديد على عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى. ضعف الإنسان فيما بعد وعاد: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. من الممكن أن تقع في الذنب وأنت معصوم، لكن ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أيها الإخوة الكرام، استعدوا، استعدوا للقاء شهر رمضان، واسألوا الله أن يبلغكم إياه. البعض يقول يبلغني ما هو تاني يوم، من منا يدري أن الصباح سيطلع عليه، من منا يدري أن اليوم لم يقرر رب العالمين ويقدر أن كفنه ينسج له الآن، من منا يدري. أناس كثيرون كانوا معنا في صحة جيدة، ومن الممكن أن تستيقظ فتجده قد لقي ربه سبحانه وتعالى. فاستعد للقاء الله، كن مستعدا للقاء الله في كل يوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى أن يبيت الإنسان وعند رأسه وصية مكتوبة، لأنك حينما تنام لا تدري هل ستلقى الله عز وجل وترد إليك روحك أم لا، بل إنه وهو يسير في الطريق ربما حدث شيء من الأشياء، حادث أو غير حادث، فقدر رب العالمين أن يلقاه العبد اليوم. ونعوذ بالله من موت الفجاء، نعوذ بالله من موت الفجاء، نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يسلمنا لرمضان، وأن يتسلمه منا مباركا فيه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي كلمة بإذن الله تكملة لموضوع الخطبة، لأن الوقت يعني لم يكن يسمح أن نتكلم في الخطبة عن هذه الأمور. ينبغي على كل واحد منا، أنا بذكر نفسي يعني بتكلم ممكن مع نفسي بس بصوت عالي بالنسبة لكم، يعني أذكر نفسي ماذا أفعل في رمضان. ينبغي علينا أن نستغل هذا الزمن، الزمن المبارك. شهر رمضان شهر مبارك، كل لحظة فيه مباركة، فلا بد وأن تستغل أحسن الاستغلال. طيب كيف نستغلها؟ أن نأتي بالفرائض، لأن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي الذي يقول فيه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول: وما تقرب عبدي إلي بخير أو بأحب في رواية مما افترضته عليه. يبقى أعظم الأمور اللي انت بتتقرب إلى الله عز وجل بها ايه؟ الفرائض. يعني بعض إخواننا مثلا على سبيل المثال تجده بيحتفي جدا بالتراويح ويتم بها، بس العشاء لا. هل العشاء أفضل ولا التراويح؟ لا، العشاء دي العشاء فريضة. اهتموا بالفرائض اهتمام مهم جدا، بالصيام بالفريضة، بالزكاة الفريضة. الناس بتهتم أحيانا وبتجود النوافل أكثر من تجويد الفرائض وينسى، ويبقى ممكن يعدي صلاة العشاء لكن التراويح لا. لابد أن نضع هذا في اعتبارنا. يبقى أهم حاجة استغل رمضان في إتمام الفرائض كما ينبغي، كل الفرائض، ليست الفرائض الخمسة المطلوبة منك فقط، وإنما أي فرائض، أي واجب عليك. حتى لو كنت في العمل موظف بتتقاضى عليه أجر، يبقى تجود هذا العمل وتتقي الله عز وجل فيه. في بعض الناس بيأجل أعمال الناس لبعد رمضان، تجد يقول لك إيه؟ أما رمضان بقى أنا مش فاضي. لا، أنت هنا عصيت الله، لأن من وظفك ائتمنك على هذا المكان لمصلحة الناس، لمصلحة الأمة. فإذا هذا فرض عليك تتقي الله عز وجل في هذا المكان الذي تعمل فيه. إياك من التزويغ في شهر رمضان، بقى شهر تزويغ، معاذ الله. شهر رمضان شهر عمل، شهر إنتاج، شهر جهاد، شهر صبر، مش شهر تزويغ وشهر هروب من المصالح. مصالح الناس اتقوا الله فيها، الموظفون، الأجير، الأجير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. مطلوب من هذا الأجير أن يعمل بحق ويتقي الله في الأجر الذي يأخذه. مشكلتنا أننا للأسف بننظر للعبادات التي هي عبادات محضة، هناك عبادات غير محضة ولكنها عبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فعليكم أيها الإخوة الكرام أن نتقي الله عز وجل فيما أسند إلينا من مهام. كل إنسان مكلف يتقي الله عز وجل في عمله. طيب بعد ذلك نأتي إلى الأعمال النوافل. شيخ الإسلام ابن تيمية بيسألوه بيقولوا له: أي الأعمال أفضل بالنسبة للعبادات اللي هي من النوافل؟ قال: ما كان لله أطوع، ما كان لله أطوع. وما كان يبقى الطاعة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وما كان للعبد أنفع، اللي يكون بالنسبة لك أنفع وأطوع لله عز وجل. ما كان لله أطوع وكان للعبد أنفع. ثم بعد ذلك ننظر من أول اليوم بتصلي الفجر، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يستغفر الله ويذكر الله ويدعو الله ويقرأ القرآن حتى تشرق الشمس، ثم بعد ذلك في وقت الضحى يصلي ركعتين للضحى، هذا له أجر عمرة وحجة تامتين تامتين تامتين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عمل بسيط من الممكن، مش هقول لك اعمله كل يوم، اعمله يا اخي كل اسبوع مرة. لو استطعت ان تفعل هذا امر خير كبير جدا. لماذا تضيعه؟ لماذا تضيع على نفسك هذا الخير؟ تكثر من قراءة القرآن، ولكن نريد ان نستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. ما القرآن بيقرأ طول السنة، وفي ناس ما بتفتحش المصحف الا في رمضان فقط. رمضان فقط اللي بيفتح فيه المصحف، لا عليك انك تفتح المصحف وتقرأ فيه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل ليدارسه القرآن، عملية مدرسة، عملية تفقه في القرآن، عملية تدبر لقراءة القرآن الكريم. يبقى مش قراءة وخلاص هدفك انك تختم الصورة، هدفك انك تختم المصحف، لا، تدبر. يبقى قراءتك في رمضان مدارسة، تفقه في القرآن الكريم. يعني تخيل كده وانت بتقرأ القرآن الكريم وانت مثل الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم من اهل الكتاب انهم كانوا يقرؤون الكتاب الا ايه، الا اماني قراءة فقط، تلاوة، ولا يدركون المعاني، ما بيتدبرش. المسلم عليه ان يتدبر كلام الله عز وجل. ثم عليك باداء صلاة التراويح وتحافظ على صلاة التراويح، ومش يكون هدفك انك تروح للامام اللي صوته حلو، لا، مش مشكلة انك تسمع رجل صوته حلو من اجل ان ينشطك، لكن ابحث عن مسجد في سنة تقام. مش القصة قصة ان يقرأ وصوته جميل والركوع سريع والسجود سريع والسرعة، دي مش طريحة بنخلصها، وانما عليك ان تتقي الله وتتقن الصلاة. صلاة قراءة قرآن، ركوع، تسبيح لله، خشوع لله، خضوع لله، تدبر في التسبيحات التي تقولها، تسجد كذلك، تطيل السجود، تدعو ربك سبحانه وتعالى، تذكره، تثني عليه. اذا تكون صلاة كاملة كهدي الرسول. شوف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في التراويح كيف كان، وحاول تطبقه على قدر ما تستطيع. والاولى ان يختم المصحف في التراويح، الاولى ان يختم، وهذا كان فعله السلف. للي بيسأله يقولك الدليل ايه، كان فعل السلف، لدرجة ان بعضهم كان يزيد على الختمة من القرآن الكريم، وكانوا يطيلون، حتى كان السلف يعتمدون على العصي من طول القيام، يعتمدون على العصي من طول القيام. ولكن هذه الامور بالطبع هي سنن ومستحبات، يعني مش الزام للناس. وما قدرش يختم وبيقرأ بنص جزء في الليلة، مفيش مشكلة، ولكن انت تبحث دائما عن الايه، عن الاكمل، طالما ظروفك تسمح. ظروفك لا تسمح، خلاص صلي ما تستطيع، ادي الذي تستطيع ان شاء الله، ولكن لا تحرم نفسك من الخير. اياك ان تحرم نفسك من الخير. كذلك باب الخير مفتوح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي جبريل يدارسه القرآن كل رمضان. والسنة اللي توفي فيها صلى الله عليه وسلم حدثت المعارضة للقرآن مرتين في رمضان، فكان يقرأ ويدارس جبريل. يقول تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. هل يستطيع أحد أن يتصور أن هناك من هو أجود من النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل. لكنها تقول وكان يزداد جوده في رمضان. الجود كان يزود إمتى؟ يزيد إمتى؟ في رمضان حين يأتي جبريل ليدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتي جبريل ليدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فعليكم، كثير من المسلمين بيجعلوا زكاتهم في شهر رمضان، خير، لكن اللي زكاته مش في شهر رمضان يكسر من النافلة، يتصدق، أكثروا من الصدقات. الأمة في الظروف التي تمر بها، الفقراء في حاجة، الفقراء، المحتاجون، الأرامل، اليتامى، تصدقوا، ولو هتتصدق بشق تمرة، على قدرك، على قدر ما تستطيع. سبق درهم ألف درهم، سبق درهم ألف درهم، يعني واحد معاه مليار وأدفع ألف درهم ولا 10,000، هل يساوي اللي معوش إلا درهم واحد وتصدق به؟ لا، المسألة نسبة وتناسب، نسبة وتناسب. فقال سبق درهم ألف درهم. فعليك ثم غير الصدقات، افطار الصائمين حتى وإن كانوا أغنياء. يعني أنت إن أفطرت صائما، فطرت صائم وهو غني مش فقير، تأخذ أجرا كأجره من غير أن ينقص من أجره شيء. شفت رحمة ربنا؟ يعني أنا لما أجي أفطرك هاخد أجرك، أجر صيامك، وأنت أجرك زي ما هو. يبقى شوف أبواب الخير المفتوحة، والعمرة المفتوحة، أفعال الخير المفتوحة، ذكر الله سبحانه وتعالى، التسبيحات، اذكر ربك. إن ما كنتش محافظ على الأذكار في كل السنة، حافظ عليها في شهر رمضان، واجعل رمضان مدرسة ليك لحفظ الأذكار. أذكار الصباح والمساء بتقولها ولا لأ؟ إن ما كنتش بتقولها اتعلمها في رمضان واحفظها في شهر رمضان. كل الأذكار، اجعل لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. اسعى وطبعا زي ما قلنا نعيدها تاني عشان ما نطولش على حضراتكم. الهدف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ايه هي الافعال الافضل بالنسبة للانسان؟ ما كان لله اطوع وكان للعبد انفع. فاسعوا الى نفع الناس، كونوا نفاعين للناس، كما قال الله تبارك وتعالى عن الحق والباطل، قال: فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فاذا النفع ان تكون نفعا. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا، خير لك وللاخرين. فاسعى ان تكون خيرا، فاسعى ان تكون نفعا للناس في دينهم وفي دنياهم. ما كان لله أطوع وما كان للعبد أنفع. وأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.